الله تعالى شروط الصلاة ستة: الثالث التمييز والتمييز وضده الصغر وحسنه سبع سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها لئلا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية قبل الوضوء يعني. نعم. وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشر ودخول وقت على من حدده دائم لفرضه. وأما بركة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى رحمه الله. الشرط الثالث التمييز، الأول الإسلام والثاني العقل في شروط الصلاة تقدم، والشرط الثاني شروط الصلاة التمييز، يميز عند عقل يميز به. أما اللي ما لا عند عقل بالشافين وبالثلاث وبالأربع اللي ما عندهم تمييز لا يغرب بالصلاة ولا بالوضوء، لأنهم يعني ما يميزون ولا يعقلون. وهكذا المجانين والمعاتين لا وضوء لهم ولا صلاة لهم لعدم العقل. وضد التمييز الصغر، لا يميز مع الشيء، ما يميز مع بين الطهارة والصلاة. وحده حد التمييز سبع سنين، إذا بلغها صار مميزا. لقول النبي مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تحدث النبي بالسبع لأن الغالب أن ابن السبع يميز، فلو فرض أنه لم يميز ولم يعقل لا يمر بذلك، لكن الغالب عليه أنه إذا بلغ السبع يميز. يمر بالصلاة ويمر بالوضوء ولكن لا يضرب، بل يمر بذلك يتوضأ ويصلي، فإذا بلغ العشر يضرب عليه إذا فرط وأباء حتى يتمرن ضربا غير مبرح، ضربا خفيفا يعينه على الصلاة ولكن لا يؤثر كسرا ولا جرحا، بل يعينه على العمل الصالح ويعتاد حتى إذا بلغ، فإذا فقد اعتاد هذا الخير واستقر في نفسه أمر الصلاة والوضوء ونحو ذلك كالصوم. هو يفرق بينه في المضاجع، يفرق بين الأولاد في المضاجع المراكز، لأنه إذا بلغ العشر يكون من أهل الشهوة تحرك شهوته، فإذا نام مع أخيه أو مع أخته يخشى من ذلك نزغ الشيطان، فيفرق بينه في المضاجع ويكون واحد في مكان مستقل، لا يكون في فراش واحد ولحاف واحد، كل واحد على حدة حتى لا يقع شيء من نزغات الشيطان بينهم. وإذا كان هذا في أبناء العشر ونحوهم فالكبار أولى وأعظم، يفرق بينهم ويحذر كل واحد من نزغات الشيطان. والرابع رفع الحدث، لا بد من رفع الحدث هو الطهارة، لا بد من الصلاة من طهارة، يقول النبي لا تقبل صلاة بغير طهور، والله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلا بد من الوضوء. ويسمى رفع الحدث، يقال رفع الحدث، والطهارة هو الحدث، رفع الحدث هو الطهارة، من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الأكبر بالغسل. وشروط هذه الطهارة عشرة: الإسلام والعقل والتمييز. الطهارة من غير المسلم غير صحيحة، والطهارة من المجنون ونحو غير صحيحة، والطهارة من الصغير غير لا يميز غير صحيحة، والنية وينوي رفع الحدث ينوي باستعمال الماء التطهر من الحدث والغسل من الجنابة لا بد من النية، أن يقول الأعمال بالنيات واستصحاب حكمها كون تبقى معه النية، وتفسيره بأن لا يرمي قطعها حتى تتم الطهارة، هذا تفسير استصحاب حكمها معناها أن لا يرمي قطعها حتى تتم الطهارة، يعني تبقى معه النية لا يقطعوها حتى تتم الطهارة. والسادس انقطاعه موجب، اللي يوجب الطهارة ينقطع من البول والغائط والريح والذم ونحو ذلك، لا بد ينقطع قبل أن يتطهر، فإذا انقطع استنجى ثم تطهر استعمل الوضوء. فإذا كان البول يمشي يصبر حتى ينتهي البول حتى تنتهي حركة الريح الغائر. فإذا انقطع ذلك بدأ بالوضوء بدأ بالاستنجاء أولا ثم تمضى وضوء الصلاة. السابع استنجاء أو استجمار قبله لا يكون قبل الوضوء استنجاء من الغائر والبول استنجي بالماء أو يستنجي بالحجارة ثلاث مرات أكثر حتى ينقطع الأثر يستنجي بالماء حتى يزول الأثر أو بالحجارة ونحوها حتى يزول الأثر ولا بد ثلاث مرات أكثر بالحجر أو بالمناديل الخشنة أو باللبن أو نحو ذلك ما يزيل الأثر لا بد من ثلاث مرات أو أكثر حتى لا يبقى أثر للخارج. قبله إذا قبل الوضوء استنجي واستجمع قبل الوضوء. والثامن طهورية ماء هنا طهور الماء. والتاسع إباحته هنا مباح ومغصوب اشتراه من الشرعي أو من النهر أو من البئر لا غصبه من أحد. والعاشر إزالة ما يمنع وصول البشرة إزالة ما يمنع وصول البشرة لا عاشر شرط عاشر صار على ذراعه عجين او قرطاس يخرج حتى يباشر الماء الجلده او وجه عليك شيء ثم العذر يخرج. اما اذا كان العذر يبير على ذراعه او على وجهه يمر عليها ما ولا بعد يعني مضطر الى هذا معذور. وهناك شرط 11 خاص لمن حدثه دائم صاحب السلس اللي عند البول دائم أو صاحب الريح اللي هو دائمة أو المستحاضة دمها دائم هذا يستنجي عند دخول الوقت شرط أن يكون استنجاء عند دخول بعد دخول الوقت لأن حدثه دائم فعليه يستنجي إذا دخل الوقت لا قبله. هذه شروط الوضوء التي لا بد منها قبل الوضوء وحين الوضوء. وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الظاهر ما لهم حاجة هؤلاء قد يشوشون ولا حاجة إنما يتابه إذا بلغ التمييز أما قبل ذلك فلو لا تنفهم حتى لو يشوشون ولا يقطعوا لنا خصوصهم فليس من أهل الصلاة لا لا خرج البول أو غير بس إذا كان ما خرج في الريح يتوضع يتمسح مثلا يبدأ المغرب لا يحتاج أو نوم ما يحتاج فيها أو مستفار ما يحتاج فيها الله يليك الشيخ. قال حافظ قريب إذا قال الإنسان كان أديبا السلام عليكم ما معناه إذا قال الإنسان كان أديبا لا أدب هم الشعراء وأهل الذين عندهم شيء من علوم الأدب الشعر والفصاحة والبلاغة علوم اللي يسمونها علوم الأدب البلاغة والشعر لكن ما أدري مراد هذا والله الله